حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس تعلمنا بها حب البلاد ونحميها ونردع من يعادي تعلمنا بها حب البلاد ونحميها ونردع من يعادي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فحب بلادنا دين أدين الله في حبي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فحب بلادنا دين أدين الله في حبي أدين الله في حبي مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس ففيها الخير والتعليم وفيها أحسن التقويم وحب الناس ودين الله يدعو للسلام ونبذ العنف من شيم الكرام ودين الله يدعو للسلام ونبذ العنف من شيم الكرام فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي أسالم كل أصحابي ليسعد دائما قلبي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي أسالم كل أصحابي ليسعد دائما قلبي ليسعد دائما قلبي حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا مدارسنا حضارتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس وبر الوالدين بها نجاتي فرب ارحمهما نجوى صلاتي وبر الوالدين بها نجاتي فرب ارحمهما نجوى صلاتي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فرب اغفر لآبائي وهب للبر يا ربي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فرب اغفر لآبائي وهب للبر يا ربي وهب للبر يا ربي مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس وفيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسن التقويم وحب الناس وشكر معلمي فرض عليا سأذكر فضله ما دمت حيا وشكر معلمي فرض عليا سأذكر فضله ما دمت حيا فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فأشكر جهد أستاذي فكم أحتاجه قربي فأشكر جهد أستاذي فكم أحتاجه قربي فكم أحتاجه